بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، وصلنا إلى باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أورد المصنف تحت هذا الباب آيات من القرآن الكريم عديدات. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقال تعالى: وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال تعالى: فاصدع بما تؤمر. وقال تعالى: أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. والآيات في الباب كثيرة معلومة. أيها الإخوة المستمعون، هذه الآيات الكريمات التي ساق المصنف رحمه الله تعالى فيها حث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترغيب فيهما وبيان لعظيم فضل العناية بهما وما لهما من الآثار الكريمة والعوائد الحميدة على المجتمعات والنفع العظيم للناس، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم صفات المؤمنين، وأن تركهما من أكبر صفات المنافقين، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم أسباب النصر والتمكين، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم أسباب النجاة من العذاب الأليم، إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة والثمار الجليلة العاجلة والآجلة والتي ينالها الناس بتحقيق هذه الشعيرة العظيمة من شعائر الإسلام. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهما آثار كثيرة وعوائد عديدة جاء في هذه الآيات التي ساق المصنف ذكر عدد من هذه الفوائد، وسيأتي أيضا في الأحاديث التي ساقها رحمه الله تعالى مزيدا من الفوائد والثمار والآثار. والمعروف أيها الإخوة المستمعون اسم جامع لكل ما يحبه ويرضاه من الإيمان والعمل الصالح والأخلاق الفاضلة، وهو كل فعل أو قول عرف حسنه بالشرع والعقل، والمنكر ضد ذلك، وهو اسم جامع لكل ما يكرهه الله وينهى عنه، وهو كل قول أو فعل حرمه الله عز وجل وجاءت النصوص بتحريمه وبيان قبحه والتحذير منه. ويجب على المسلم أن يعنى بهذه الشعيرة قدر استطاعته، وسيأتي معنا في الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا الحديث العظيم فيه حث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودعوة إلى العناية بهذه الشعيرة العظيمة، كل حسب استطاعته يبذل ما بوسعه وما هو في مقدوره إقامة لهذه الشعيرة العظيمة وعناية بها. ولا شك أن الناس يتفاوتون في هذا الباب تفاوتا عظيما بحسب القدرة والاستطاعة. فيقول عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، أي إن كان من أهل القدرة والاستطاعة على التغيير باليد، مثل ولي الأمر أو من ينيبه ولي الأمر، أو المسؤول في جهته، أو الوالد مثلا في بيته، أو نحو ذلك. فإن لم يستطع فبلسانه، أي بيانا باللسان، ونصحا ووعظا وتخويفا بالله عز وجل، وتذكيرا بعقوبة الله جل وعلا لمن يفعل المنكر ويقع في الإثم، فيعمل أو يعمل لسانه أداء لهذه الشعيرة، نصحا لعباد الله سبحانه وتعالى، وتحذيرا لمن يقع في المنكر. فإن لم يستطع لا هذا ولا ذاك، لم يستطع لا بيده ولا بلسانه، فإنه ينتقل إلى الرتبة الثالثة، وهي الإنكار بالقلب. قال: فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والإنكار بالقلب هو أن يكره هذا المنكر، وأن يكره وقوعه، وأن يبغض ذلك، ويكون كارها لوقوع هذا المنكر ووجوده، ويغضب لوقوعه. فكل هذه المعاني هي تدخل تحت الإنكار القلبي، وهو أقل رتب الإنكار. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم. وقوله حواريون أي خلصاء وأصفياء وأنصار، وقوله خلوف جمع خلف بسكون اللام، وهو الخالف بشر، والمعنى تخلف خلوف بشر. وذكر صفتهم هؤلاء الذين يخلفون بشر أنهم يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، أي أنهم جمعوا بين نوعين من الفساد، فساد العلم وفساد العمل. فعلمهم فاسد وعملهم فاسد. ثم بيّن عليه الصلاة والسلام وجوب الإنكار على هؤلاء الذين عندهم هذا الفساد بنوعيه العلمي والعملي، بما يستطيعه الإنسان من وجوه الإنكار، وهي على رتب ثلاثة كل حسب استطاعته، وهي الرتب التي مرت معنا في حديث أبي سعيد المتقدم. قال: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا أو بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. متفق عليه. قال رحمه الله المنشط والمكره بفتح ميميهما أي في السهل والصعب، والأثرة الاختصاص بالمشترك وقد سبق بيانها، وقوله بواحا بفتح الباء الموحدة بعدها واو ثم ألف ثم حاء مهملة أي ظاهرا لا يحتمل تأويلا. وهذا الحديث حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه فيه بيان المنهج الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم مع ولاة الأمر من وجوب السمع والطاعة لولي الأمر في المنشط والمكره والعسر واليسر إلا في المعصية، معصية الله. إن أمر ولي الأمر بمعصية الله عز وجل كترك طاعة أو فعل محرم فليس له طاعة في ذلك، إذ إنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. كما أنه أيضا يدل على أهمية النصح لأئمة المسلمين والحرص على هدايتهم بالتي هي أحسن، كما هو كما يدل على ذلك الأحاديث الصحاح عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وكذلكم الحث على قول الحق وفعل الحق دون أن تأخذ الإنسان في الله لومة لائم، لكن يجب في ذلك مراعاة طرق الشريعة ومسالكها القويمة، وأيضا مراعاة قواعد الشريعة في جلب المصالح ودرء المفاسد والحرص على تكثير المصالح وتقليل المفاسد، والعناية بأيضا جانب الدعاء فإنه مفتاح كل خير وأساس لكل صلاح. والشاهد أن هذا الحديث العظيم فيه بيان للمنهج القويم في التعامل مع ولاة الأمر وما ينبغي أن يكون عليه المسلم في هذا المقام. وما يتعلق بالحديث ما يتعلق بهذا الحديث في دلالته على الترجمة في قوله وأن نقول بالحق أينما كنا، بمعنى أن الأمر معروف والنهي عن المنكر مطلوب في كل مقام ومع كل أحد بحسب مقدور الإنسان واستطاعته. وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب.